قال والذين يسعون في آياتنا معاجزين معاجزين لنا مقدرين عجلنا لأنهم يقوتوننا وأنهم يقوتوننا معاجزين. المعاجز هو الطالب لإعجاز غيره فهي عاجزه مثل قاتله. المعنى أنهم يعاجزون الله أن يطلبون على زعمهم ما به العجز. ولهذا قال مالك رحمه الله أي مقدرين عجزنا وأنهم يخوفون. هؤلاء الذين فعلوا ذلك يعاجزون الله ويطلبون ما به عجزه على زعمهم ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نعم فأمطر علينا حجارة من السماء أو اجنبي على الحج. هذا تعجيز لله عز وجل. لكن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يجيبه إلى ما أراده بل ويجعل هذه الأمور حسب ما تحصل الحكمة. قال المؤلف أولئك قال الله تعالى أولئك بالعذاب المحضرون. قلت لكم قبل قليل ان هذه الجمله هي خبر ايش الذين يدعون فخبر المبتدا الان جمله خبريه وقول اولئك في العذاب المحضرون اي محضرون في العذاب في نفس العذاب لا الى بل يحضرون حتى يوقعوا في نفس العذاب والعذاب بمعنى العقوبه والنكال. وهذا خبر يراد به التهديد لا مجرد من ان نعلم بان هؤلاء سيحضرون في العذاب ويعذبون بل المراد التهديد التهديد والتحذير من صنيعته. ثم قال قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ان يراد به كل من يتأتى خطابه أو كل من يستخلط فيه الخطاب إليه يخاطب هؤلاء الذين يسعون في آياتنا المعاجزين ويطلبون عز الله فيما يدعون. قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه هذا المعنى يبسط من البسط وبسط وسعه. ولهذا يقال بسط الكلام واختصر الكلام بسطه بمعنى وسعه وطوله. والرزق العطاء لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط او لمن يشاء ابتلاء انتبه يبسط لمن يشاء من عباده. قوله لمن يشاء مر علينا كثيرا بأن كل فعل قرنه الله بالمسيح علقه الله بالمسيح فهو مقرون بالحكمة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومشيئته سبحانه وتعالى تابعة لحكمته فهو إذا اقترت حكمته أن يوسع الرزق لأحد وسع وإذا اقترت حكمته أن يضيقه ضيقه. وقول من عباده المراد بالعباد هنا العبودية العامة العبودية العامة لأن المشاهد أن الكافرين والمؤمنين على السواء منهم من يبسط الله له الرزق ومنهم من يضيقه. فالمراد بالعباد إذن العبودية العامة. وقد مر علينا أيضا أن العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة التي تشمل جميع الخلق والمراد بها العبودية الكونية التي قال الله عنها إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عبده. وأما الخاصة فهي عبودية الطاعة الشرعية وهي التي قال الله فيها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخره. طيب من عباده قال المؤلف امتحانا. امتحان كيف نعم امتحان؟ يعني اختبار يختبره هل يشكر ام لا. ولهذا قال سليمان عليه الصلاه والسلام هذا من فضل رب ليبلوني فاشكر ام اكفر حين راى عرش التنفيذ حاضرا بين يديه في هذه المده الوجيزه قال هذا من فضل ربي ليبلوني فاشكر ام اكفر. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه يعني ابتلاء واختبارا. وكم من انسان كان في حال الفقر اصلح مما كان بعد الغنى، وكم من انسان بالعكس كان فقيرا ومسرفا على نفسه ولما اغناه الله وهداه الله. الله عز وجل يبسط بقدر ما يشاء حسب ما تقتضي الحكمه. قال ويقدر له له هل يعود على المبسوط له او يعود على من يشاء عموما؟ المؤلف رحمه الله ذكر في المعنيين قال ويقدر يضيق له بعد البسط، يعني انه عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ثم يضيقه عليه ليبلوه يعطي النعم ثم يزيلها امتحانا واختبارا، يمن الله على الانسان بالاولاد فيمكن بالمال فيحمل، هذا تضييق بعد ايش؟ بعد البسط. او ان المعنى يبسط ويقدر له اي لمن يشاء لا لهذا الذي كان مبسوطا له الرزق، يعني انه سبحانه وتعالى يبسط رزق القوم ويقدره لاخرين. وهل المعنى ان يتنافيان؟ لا. واذا كان لا يتنافيان فقد مر علينا ان قاعده التفسير ان المعنيين اذا كان لا يتنافيان فان الايه تحمل عليهما جميعا، يصل لمن يشاء من عباده واخذه وما انفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل انسان يرزق عائلته اي من رزق الله. طيب وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ما هذه شرطية؟ وفعل الشرط أنفق وجوابه فهو يخلفه، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع. يقول لنا ينسب لنا على خط الرحمن البيت الذي نغم فيها اسمية طلبية وبجامد وبناء وقد وبنتقدم وبناء وبقد وبلم وبالتنزيل وبناء وقد وبلم وبالتنزيل. هذه الآية من أي الأقسام السبع؟ اسمية. وقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو أي الله يخلفه أي يأتي بخلفه أن يأتي بخلفه. وعلم أن هناك فرقا بين يخلف ويخلف، فيخلف يراد به الشيء الذي خلق غيره، الشيء الذي خلق غيره. قال الله تعالى عن موسى في وجه الخلق هارون: اخلفني في قوم، واصبح اي صر خلفا عني في قوم. وان اخلف الرباعي فالمراد اعطى الخلف، اعطى الخلف، فالمخلف معطي الخلف، والخالف الذي خالف غيره. انتبه الفرق بين الثلاثي والرباعي. الثلاثي اسمها خلف غيره، والرباعي اعطى الخلف، اعطى الخلف. ومنه الحديث، حديث ابي سلمة، لا حديث ابي سلمة قال: واخلف في عقبه. وحديث ابي سلمة نفس الشيء، قالت: لا واخلف لي خيرا منه. فاجتمع في الحديث الكلام جميعا، حديث ابي سلمة: ما من عبد يصاب بمصيبه فيقول: اللهم اجرني في مصيبتي، واخلف لي نهب، واخلف واخلف لي خيرا منه الا اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. طيب هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي. فهو يخلفه اي يعطي ما يكون خلفا عنه، يعطي ما يكون خلفا عنه. وقول: وما انفقتم، الانفاق معناه بذل المال. والمعلم رحمه الله قيده بقوله: نعم وما انفقتم في الخير. وهذا القيد الذي قيده به المعلم دلت عليه ايات متعدده، كما قال تعالى: وما تنفق من خير يعلمه الله، وما تنفق من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. والآيات في هذا كثيرة، لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له، لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له. رحمه الله. طيب، يشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وبنته وما أشبه ذلك. ويشمل أيضا الإنفاق في الزكاة، لأنها هي أم الإنفاقات، لأن الإنفاق في الزكاة أحد أركان الإسلام. ويشمل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، ويشمل الإنفاق في وجوه الخير كالإحسان إلى الناس وغير ذلك. وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، هذا الإخلاف هل هو في الكمية أو في الكيفية؟ بمعنى هل إن الله عز وجل يعطيك بدلا عنه في الكمية إذا أنفقت عشرة أعطاك عشرة، أو في الكيفية بمعنى أن الباقي ينزل الله فيه البركة حتى يكون مقابلا لما أنفقت مضموما إليه؟ الظاهر هي اسمها الغيب، إن الله يخلفه يعطيك خلفا عنه بالكمية، فإذا أنفقت عشرة فتح الله لك باب الرزق وأعطاك عشرة، أو أنه يكون خلفا في الكيفية، فإذا أنفقت عشرة من مئة وبقي 90 فإن هذه 90 تقوم مقام 100 أو أكثر بالبركة التي يحلها الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مئة، يعني أن الصدقة لازم تسمى ولكنها تزيده كما قال تعالى بما فهو الثلث. قال: وهو خير الرازقين. خير الرازقين، خير اصلها خير لانها اسم تفضيل، لكنها حذفت الهمزه تخفيفا لكثره استعمالها، والرازقين المعطين. كيف نقول خير الرازقين مع أن لن يرسل رزق ويعطي رزق والله؟